كيف عاني نعم انت نمت وما غنيت لي انت وينك عني قلي قلي لو زعلان قلي لو غريب قلبك ذكرك واشتقت لي انت وينك عني قلي قلي لو زعلان قلي لو غريب قلبك ذكرك واشتقت لي.